استنى عندك سمير، متى يكون حذف أن شاذا؟ متى يكون حذف أن شاذا؟ نعم، إذا حذفت أن ونصب ما بعدها. صواب ولا مو صواب الجواب؟ أي نعم. إذا حذفت أن هو ذكر هذا، وشد حذف أن ونصب في سواء، أنتم قصرتم في نصب في سواء. أحسنت. وأما حذفها مع رفع فهذا ليس بشأن، ليس بشأن، تسمع بالمعيد. وهذا كما تقدم أمس ليس على إطلاقه، أنه إذا حذفت وحصل النصب في غير المواضع المتقدمة شاذ، بل يقيد بما سيأتي في الجوازم. بسم الله نأخذ درسا. قال رحمه الله: عوامل الجزم بلا ولام طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما واجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيان أين إذما وحيثما أنا وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسمى. انتهينا من النواصب وما يتعلق بها، ثم عقب ذلك ب الجوازم. والجزم لغة القطع، وسميت هذه الكلمات جوازم لأنها تقطع من الفعل حركة أو حرفا. وأما في الاصطلاح فهو تغيير مخصوص علامة السكون أو ما ناب عنها. هذا بالنسبة لمعنى الجزم لغة واصطلاحا، فهو في اللغة القطع، تقول جزمت بكذا أي قطعت به. وهذه الأدوات سميت بالجوازم لأنها تقطع من الفعل حركة أو حرفا. وأما في الاصطلاح على القول بأن الإعراب معنوي، هو تغيير مخصوص علامة السكون أو ما ناب عنها، وعلى أن الإعراب لفظي هي نفس السكون والحركة النائبة عنها، على أن الإعراب لفظي. وأما الأدوات الجازمة فهي على قسمين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فالقسم الأول منها يجزم فعلا واحدا وهو أربعة أحرف ولا زيادة عليها إلا الطلب المتقدم، ونحن لسنا بصدده، فهو يجزم فعلا واحدا. لكن فيما ذكر هنا من القسم الأول أربعة كلمات أو أربعة حروف، وهي كما ترى ذكرها رحمه الله في قوله بلا ولام إلى قول هكذا بلم ولما. فهذه الحروف تجزم فعلا واحدا. الأول منها على ترتيب النظم لا، وهي تستعمل في النهي وتستعمل في الدعاء. فمثال النهي لا تطغوا فيه، لا تشرك بالله. ومثال الدعاء لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا. فهذا دعاء لأنه من الأدنى للأعلى مع خضوع، فإذا كان من الأدنى إلى الأعلى مع خضوع كما ترى فهذه تكون لي الدعاء، وإذا كان من الأعلى للأدنى مع استعلاء تكون الأمر. وكذلك أيضا اللام تستعمل في الأمر كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وتستعمل في الدعاء ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا ربك. طيب، وهكذا أيضا بلم، وهي من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا لما، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم صابرين كما تقدم. وسيأتي يشير رحمه الله الشارح إلى الوفاق بين لم ولما والافتراق، سيشير إشارة. طيب، وأما الأدوات التي تجزم فعلين فهي 11 أداة ذكرها رحمه الله وسردها في المتن، 11 أداة، وهي من حيث الإسمية والحرفية على أقسام، فمنها ما هو حرف باتفاق وهو إن، ومنها ما هو اسم باتفاق وهو ما سوى إذ ما ومهما، ومنها ما فيه خلاف هل هو اسم أو حرف وهو إذ ما ومهما. هذا هو التقسيم الثلاثي في هذه الأدوات التي تجزم فعلين على 3 أقسام: قسم متفق على حرفيته وهو إن، وقسم متفق على اسميته وهو ما سوى إذ ما ومهما، وقسم فيه خلاف هل هو اسم أو حرف وهو إذ ما ومهما. وهي كلها كما سمعت تجزم فعلين في الغالب، وإلا قد تجزم فعلا وجملة، تجزم فعلا وجملة اسمية، أيان ما تدعو فله الأسماء، أيما ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهنا جزمت فعلا كما ترى وجملة، وقد يقتصر في الجزم بها على فعل واحد كما سيأتي في قول الناظم: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن. فهنا في خلاف إن قام زيد أقوم، فمنهم من قال هنا تجزم فعلا واحدا في هذا الموضع، إن قام زيد أقوم، إذا رفعت أقوم، وهذا سيأتي عند قوله: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن. إذا وقع بعد ماض الشرط ماض والجزاء مضارع مثلا، فهنا رفعه حسن لكن الجزم أحسن، إن قام زيد أقوم، يجوز الرفع لكن الجزم حسن، الجزم أحسن إن قام زيد أقم. إنما في تعطيل الأداة، ما في تعطيل، نحتاج إلى تكلف جواب، فبعضهم يقول هذا هو نفس الجواب لكن رفع بسبب أن الشرط لم يرفع فكان الجواب باب أولى، أو قصدي رفع لأن الجواب الشرط لم يجزم فهذا لتأخره كان أولى فيه، أولى بالرفع وعدم تأثير الأداة فيه، على ما سيأتي من خارج فيه عندنا هذا البيت الذي سمعته. ومنهم من قال هنا تجزم فعلا واحدا فقط وما تجزم فعلين، ومنهم من أبقى العمل، لكن نحن نريد أن قولهم تجزم فعلين إنما هو في الغالب، وإلا قد تجزم فعلا وجملة، ومنهم من قال قد تجزم فعلا واحدا فقط. طيب، والناظم رحمه الله بدأ بإن من أدوات الشرط الجازم لفعلين لأنها الأصل في الباب هذا، أي فيما يجزم فعلين هي الأصل في ذلك، ولذلك اختصت بأمور منها حذف شرطها وجوابها. من هذه الأمور التي اختصت بها أنه يحذف شرطها وجوابها، وقالت: بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، أي وإن كان فقيرا معدما أتزوجه. فهذا من خصائصها أنه يحذف شرطها وجوابها كما في هذا البيت. ومن خصائصها أيضا ومن الأمور التي اختصت بها أنها قد يرفع بعدها الفعل ويتعطل الجزم بها، فإلا تراه فإنه يراك، في أمر الإحسان حديث جبريل في بعض الروايات، فإلا تراه فإنه يراك، فهنا لم تعمل. فهذا من خصائصها ذكروه أنها تهمل حملا على لو، أنها قد تهمل حملا على لو، كهذا الحديث: فإلا تراه، ولم يقل تراه فإلا تراه، وإنما قال فإلا تراه، فهذه أهملت هنا حملا على لو. ومنها أيضا قراءات طلحة: فإما ترين من البشر، فإما ترين بسكون الياء وفتح النون التي هي الفاعل هنا، وأما القراءة السمعية معروفة عندكم، لكن على هذه القراءة تعطل الجزم بها وأهملت حملا على لو، فإما ترين، فهذا من خصائصها. فلذلك بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى، لأنها الأصل في الجزم أو أصل أدوات الجزم التي تجزم فعلين. قال رحمه الله: الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين، أحدها ما يجزم فعلا واحدا وهو اللام الدالة على الأمر. وقبل ذلك حتى يتبين معنى البيت الأول ويتضح أكثر، فقوله بلا ولام طالبا ضع جزما في الفعل، فبلا ولام الجار المجرور متعلق بضع، وتقدير البيت ضع جزما في الفعل بلا ولام حال كونك طالبا نهيا أو أمرا، أي حال الطلب، هكذا تقدير البيت. فيكون جار مجرور في قوله بلا ولام متعلق بضع، وتقدير البيت ضع جزما في الفعل بلا ولام حال كونك طالبا نهيا أو أمرا. ثم قال هكذا بلم، يكون المعنى أيضا كذلك، وضع جزما هكذا بلم ولما حال كونك إلى آخر في الفعل. وهو نقدر هكذا حتى نشير إلى الكلام ونختصره، نقول ضع جزما بلم ولما هكذا، ضع جزما بلم ولما هكذا، أي مثل ما وضعت بلا واللام تماما حال كونك طالبا. فهكذا تقدير البيت الذي يريد يقدر البيت هكذا يقول، تقول وتقدير البيت ضع جزما في الفعل بلا ولام حال كونك طالبا نهيا أو أمرا. أن البيت ربما ما يفهم إذا لم يعرب في بعض المواضع. وتقدير البيت ضع جزما في الفعل بلا ولام حال كونك طالبا نهيا أو أمرا، وضع جزما بلم ولما هكذا، هكذا بلم ولما، وضع جزما بلم ولما هكذا، مثل ما وضعت الجزم بلا ولا من، مثل ما وضعت الجزم بلا ولا من. أما ما عدا سهل هذا الذي بعده. قال الشارح: الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين، أحدهما ما يجزم فعلا واحدا وهو اللام الدالة على الأمر، والأصل في هذه اللام الكسر كما هو معلوم، الأصل فيها الكسر، ولكنها قد تسكن وذلك بعد الفاء أو الواو أو ثم، وتسكينها بعد الفاء أو الواو أكثر من تسكينها بعد ثم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فليستجيبني وليؤمنوا بي، ثم ليقضوا تفتهم، ثم ليقضوا تفتهم. فيتسكن بعد واحد من هذه الحروف، والأصل فيها الكسر، الأصل في هذه اللام الكسر، لكن يجوز تسكينها بعد واحد من هذه الحروف، ما هو واجب وإنما جائز وليس بواجب إذا وقعت بعد واحد من هذه الحروف. هذا هو الأكثر أنها تسكن، ولا سيما بعد الواو والفاء، وأما بعد ثم قليل، بعد ثم قليل، وهذا الحكم ليس بواجب إذا وقعت بعد حرف من هذه الحروف. وهناك لغة لبعض العرب يسكنون اللام ويفتحونها، ما هو بعد الحروف هذه، لا في غير هذه الحروف، بعدها وفي غيرها يسكنون اللام ويفتحونها، وهم سليم يقولون لا يقم زيد، لا يقم زيد، ويقولون ليقم زيد موافقة لجمهور العرب. فهؤلاء سليم يفتحون اللام ويكسرونها، عندهم يجوز الفتح ويجوز الكسر، لا يقم زيد وليقم زيد، جائز هذا، وهي لغة من سمعته. قال نحو ليقم زيد، هذه اللغة المشهورة ليقم، وأما لا يقم هذه لغة سليم يجوز عندهم الفتح. عندك نعم اللام لام الأمر يقوم فعل مضارع مجزوم باللام وزيد فاعل. أحسنت. وهل يجوز حذف هذه اللام؟ هل يجوز حذف هذه اللام؟ نعم يجوز على الصحيح، تحذف بعد الأمر بلفظ القول، وتحذف أيضا بعد القول من غير أمر، وهذا مضطرد الحذف فيها. وأما بعد غيرهما ضرورة، بعد غيرهما ضرورة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي قل للمؤمنين ليغضوا من أبصارهم، هذا حذف هنا بعد القول بلفظ الأمر. وكذلك ليقيموا الصلاة التي قبل الآية، قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة، فهنا يقيم مجزوم بلام الأمر المحذوفة. وكذلك أيضا تحذف بعد القول بغير لفظ الأمر أيضا، لكنه أقل من الأول. واستشهد له بقوله قلت لبواب لديه دارها تيدا فإني حمؤها وجارها، شاهد تيدا فإني حمؤها وجارها، قلت لبواب لديه دارها تيدا فإني حمؤها وجارها، شاهد تيدا أي إذن لي، ليأذن لي، لتأذن لي، هذا معنى هذا تيدا معنى إذن، فهو مجزوم بلام أمر مقدرا تيدا أي لتأذن لي فإني حمؤها وجارها. فهذا الشاهد الثاني على حذفها بعد القول لكن بغير لفظ الأمر، والأكثر أن تحذف بعد القول بلفظ الأمر. وأما في غير هذين الموضعين فهو شاذ ورد، فهو شاذ. قال نحو ليقم زيد، وهذا أحسن الأقوال يا أخوان فيها، وإلا بعضهم يقول لا يجوز حذفها مطلقا إلا في الضرورة، وبعضهم يقول يجوز حذفها مطلقا. والصحيح ما سمعته أنه يجوز حذفها إذا وقعت بعد قول بلفظ الأمر أو بعد قول بغير لفظ الأمر يجوز، وبعد غير القول بلفظ الأمر أو بالخبر لا يجوز إلا في الضرورة، إلا في الضرورة. ومنهم من أجاز مطلقا حذفها، ومنهم من منع مطلقا إلا في الشعر. والصحيح إن شاء الله هذا، أما السيوطي رجحنا الأخير المنع مطلقا إلا في الشعر، ولهم تخريج في الآية قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا، قالوا على تقدير إن شرط إن تقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا، هذا المعنى في ركة، هذا ركيك المعنى لا يستقيم، فهم ما يستجيبون بمجرد القول، يعني معنى أن كأن الناس يقول ما كلهم استجابوا، مجرد ما قلت لهم استجابوا. قال أو على الدعاء، وهي اللام، وهو اللام الدال على الأمر، أو على الدعاء نحو ليقضي علينا ربك، سمير عندنا نعم سنده. قال ولا الدال على النهي، والنهي يكون من الأعلى للأدنى مع استعلاء كما تقدم، نحو قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، ضرب نعم سنده. والشاهد لا تحزن، أو على الدعاء نحو ربنا لا تؤاخذنا، وعندك سنت. طيب رب منادى بحرف محذوف ومضاف مضاف إليه منصوب، لا ناهي لا تفيد الدعاء هنا، بعضهم يقول ناهية باعتبار أصلها يقول ناهية، وإلا هنا للدعاء أحسن يقال للدعاء تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا دعاء دعائية، وأنا مفعول به والفعل ضمير مستتر أنت. طيب أحسنت. وابن عصفور يجوز حذف لا هذه وإبقاء مجزوم أو يجوز حذف مجزومها مع إبقائها تبقى هي ويحذف المجزوم، جوز ذلك ابن عصفور وكذلك الأبدي. نحو اضرب زيدا إن أساء وإلا فلا، اضرب زيدا إن أساء وإلا فلا، شاهد إيش وإلا فلا تضربه إن لم يسئ. فجوز ذلك ابن عصفور أي حذف مجزومها مع بقائها، وكذلك الأبدي أيضا يجوز ذلك أن يجوز حذفها قصي حذف مجزومها مع بقائها تبقى هي كما سمعت في هذا المثال اضرب زيدا إن أساء وإلا فلا، أي فلا تضربه إن لم يسئ. قال رحمه الله ولم ولما وهما للنفي ويقتصان بالمضارع ويقلبان معناه إلى المضي. قال الخضري أن يشتركان في النفي والاقتصاص بالمضارع وقلب معناه وجزمه، وكذا في الحرفية ودخول الهمزة عليهما مع بقائهما على عملهما ألم نشرح ألما أصحو والشيب وازعوا. جيد. فهذه أمور اشتراك بين لم ولما في النفي والاقتصاص المضارع وقلب معناه إلى المضي وجزمه، كذلك في الحرفية، وكذلك أيضا في دخول الهمزة عليهما مع بقائهما على عملهما ألم نشرح ألما أصحو. وأما أوجه الافتراق فكثيرة، ذكر منها جملة الخضري موجودة هنا في الحاشية أوجه الافتراق، مراجع إن شاء الله من الحاشية ونعلم نقرأ شيئا إذا. قالوا يقلبان معناه إلى المضي نحو لم يقم زيد ولما يقم عمر، ولا يكون النفي بلما إلا متصلا بالحال. وهذا من الفروق، أشار إلى فرق من الفروق بين لما وبين لم، أن لما لا يكون النفي بها إلا متصلا بالحال أي حال التكلم، لما يأتي زيد أين الآن، إلى تكلم هذا لم يأتي زيد. وكذلك ولما يدخل الإيمان في قلوبهم أين الآن، زمن الإخبار لم يدخل الإيمان في قلوبهم، واضح قالت العرب آمنا إلى آخره. هذا هو. ولما يذوق عذاب أين الآن، لم يذوق عذاب لكن متوقع ذوقهم له، لأن لما تفيد هذا تفيد التوقع، توقع الشيء بخلاف لم. وأما لم فيفهم من هذا الكلام أنها ليست كذلك، لا يكون النفي بلما إلا متصلا بالحال، وأما لم قد يكون متصلا وقد لا يكون متصلا أي منقطعا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذا متصل أو منقطع؟ منقطع، لأنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا. ومتصل بزمن الحال وما بعده، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا متصل بزمن الحال وما بعد زمن الحال إلى الأبد، فهو لم يلد سبحانه ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلم تفيد الاتصال والانقطاع، ولما لا تكون إلا ليش؟ للاتصال، أي أن من فيها يكون متصلا بزمن الحال، أي زمن حال إيش؟ التكلم. لما يأتي زيد إيش تفهم؟ لما يأتي زيد أنه إلى الآن لم يأتي، لكن لو قال لم يأتي زيد احتمل أنه فيما مضى لم يأتي، وأنه هنا استمر هذا إلى زمن الحال، وأنه ثم جاء بعد ذلك، لم يأتي زيد ثم جاء. فلذلك يجوز أن تقول لم يأتي زيد ثم جاء، ولا يجوز أن تقول لما يأتي زيد ثم جاء. لماذا لا يجوز بلما؟ لأن لما كما سمعت النفي بها يستمر إلى زمن الحال، وأما لم ليس فيها الأمر كذلك، يجوز أن يستمر ويجوز أن ينقطع. فلذلك يجوز أن تقول لم يأتي زيد ثم جاء، وأما لما يأتي زيد ثم جاء هذا خطأ، هذا لحن عندهم ولا يصلح هذا الكلام، لأنه فيه تناقض كما يقول ابن هشام في قطر الندى. فالحاصل أن النفي بها يستمر إلى زمن الحال، وأما لما قد يستمر وقد ينقطع كما رأيت في الأدلة. وذكر أيضا فروقا هنا لا بأس أن يقرأ منها شيء. قال قوله لا يكون إشارة لبعض ما يفترقان فيه، فتختص لما بوجوب اتصال نفيها بحال النطق، وأما في لم فقد يتصل نحو لم يلد ولم يلد يتصل وكذلك وما بعده، وقد ينقطع نحو لم يكن شيئا مذكورا أي ثم كان، وبقرب نفيها من الحال أيضا تختص بقرب نفيها من الحال، ما يكون بعيدا يكون قريبا. فلا يجوز لما يقوم في العام الماضي، لما يقوم في العام الماضي هذا ما يصلح، لأن تختص بقرب إيش من فيها بزمن الحال. أما لم يقم في العام الماضي، لكن يجوز أن تقول لم يقم في العام الماضي، لم يقم في العام الماضي، لم يقم قبل 100 سنة 20 سنة هذا جائز، لم يكن هذا قبل كذا كذا من السنين. أما في لما ما يصلح إذا كان بعيدا، في لما ما يصلح، وإنما يصلح في لم. فلا يجوز لم يقم في العام الماضي بخلاف لم، ويكون من فيها متوقع الحصول غالبا، وهذا أيضا من الفوارق أن المنفي بلم متوقع الحصول غالبا، وقد لا يكون، قد لا يتوقع الحصول. نحو لما يذوق عذاب، أي إلى الآن ما ذاقوه وسيذوقونه، فهو من فيه. من أين أخذنا هذا أنهم سيذوقونه؟ أن لم تفيد هذا في لغة العرب، أن المنفي بها متوقع الحصول، أنه يتوقع لهم. لو قلت لما يأتي زيد، إيش يفهم السامع الآن؟ إذا قلت أنا الآن واحد قال لما يأتي زيد وواحد قال لم يأتي زيد، أيش الفرق بينهما؟ أن لما المتكلم بلما يتوقع أن زيد يأتي، ليس كذلك؟ ولم يأتي زيد هذا المتكلم ما عنده، ما يفهم منه هذا الأمر، ما يفهم من كلامه هذا الأمر. لكن لو قال لك شخص لما يأتي زيد إلى الآن متوقع أنه إيش سيأتي، سيأتي بعد، أما الآن لم يأتي بعد، هذا واضح، هذا من الفارق بينهما، أن المنفي بلما يتوقع حصوله، وأما المنفي بلم فليس الأمر فيها كذلك، قد يحصل وقد لا يحصل ولا يتوقع في هذا الأمر. قال الزمخشري ولذا كان قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبهم مشعرا بإيمانهم بعد، لأن توقعه تعالى محقق الحصول. ما هذا التوقع هذا أن الله يتوقع؟ هذا فيه نظر، هذا لأن توقعه، أما الرجاء نعم، ما كان فيه رجاء من الله ومن رسوله فهو حاصل، أما التوقع فلا نعلم أنها تثبت صفة لله سبحانه وتعالى، أن الله توقع كذا فلذلك تكلم بكذا، فلا يعلم صفة التوقع لله. وأما الرجاء جاءت الأدلة به في عسى كما تعلم، عسى ربك أو عسى ربه إن طلقكن، فهذا جاء في الرجاء، والرجاء من الله متحقق، الرجاء من الله متحقق، وليس معنى أنه ما يعلم الشيء إذا أنه سيحصل، لا ليس هذا، وإنما هو في حق العباد لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا بالنسبة لموسى وأخيه، اذهبا على رجائكما. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو يعلم أن هذا المدبر ما يتذكر، ولكن أقيم عليه الحجة، فالله يعلم ذلك. فهي في الغالب بالنسبة لي الرجاء. قال ومن غير الغالب ندم إبليس ولما ينفعه الندم، فهل هذا متوقع الحصول أنه سيأتي يوم ينفع إبليس الندم؟ إذن قوله هنا متوقع الحصول قيده بإيش؟ بغالبا، لأنه ربما ما يتوقع حصوله المنفي بها. ندم إبليس ولما ينفعه الندم، ما يأتي يوم أن إبليس ينفعه الندم، إذن هذا الحكم غالبا. قال ويجوز حذف مجزومه اختيارا لدليل، ويجوز حذف مجزومه اختيارا لدليل، كقاربت المدينة ولما، أي ولما أدخلها، يجوز هذا أن تقول قاربت المدينة ولما، أي ولما أدخلها، وأما لم ما يصلح إلا في الشعر، فلا يصلح أن تقول قاربت المدينة ولم، أي ولم أدخلها، هذا لا يصلح، وإنما هذا في لما، إلى آخر ما ذكر من الفروق. نقرأ. قال رحمه الله ويختصان بالمضارع ويقلبان معناه إلى المضي، نحو لم يقم زيد ولما يقم عمرو، ولا يكون النفي بلما إلا متصلا بالحال. والثاني ما يجزم فعلين واجزم بإن ومن واجزم بإن ومن وما ومهما إلى آخره. تغير إلى هذا نعم 11 أداة كما تقدم. ما يجزم فعلين 11 أداة ذكرها في المتن وتقدم تقسيمها وتسمى بأدوات إيش؟ الشرط. هذه الأدوات تقول تسمى بأدوات الشرط وهي كلمات وضعت لتدل. وهذه الأدوات تسمى بأدوات الشرط وهي كلمات وضعت لتدل وهي كلمات وضعت لتدل على التعليق بين جملتين وهي كلمات وضعت لتدل على التعليق بين جملتين والحكم بسببية أولاهما ومسببية الثانية. وهي كلمات وضعت لتدل على التعليق بين جملتين والحكم بسببية أولاهما ومسببية الثانية. إن جاء زيد أكرمته أو إن يأتي زيد أكرمه. فهذه الأدوات وضعت لهذا الأمر للتعليق على جملتين أو لتدل على التعليق بين جملتين والحكم بسببية الأولى. إن جاء زيد أكرمته إن يأتيني زيد أكرمته. فالأولى سبب والثانية مسببة. الأولى سبب والثانية مسببة. إن حصل السبب هو المجيء أو الإتيان حصل المسبب هو الإكرام. هذا معنى. قال والثاني ما يجزم فعلين. وقد تقدم الكلام أن هذا في الغالب يجزم فعلين في الغالب. وإن قد يكون الجزم لفعل وجملة ويكونان مضارعين وماضيين أو أحدهما ماضيا والآخر مضارعا أو العكس. هذا معلوم لكن هنا اختصره. ويكونان مضارعين إن تعودوا نعد وماضيين إن عدتم عدنا وماضيا فمضارعا من كان يريد الحياة الدنيا نزد له في حرثه ماض ومضارع. أو العكس هذا قليل ومنهم من أنكره أحدهما مضارع والآخر ماضي. هذا قليل جدا. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. هذا قليل ولكنه ثابت ومنه هذا الحديث أن يكون الأول مضارع والثاني ماض. هذا قليل وبعضهم أنكره وأثبته هذا الإمام ابن مالك رحمه الله التسهيل واستشهد له بهذا الحديث والآية آية أخرى إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فضلت. قال فضلت هذا معطوف على الجواب والمعطوف على الجواب جواب المعطوف على الجواب جواب. فهذا يدل على المسألة التي ذكرت. فهذا هو الصحيح أنه يجوز أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا. من يقوم ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له. هذا جائز. وكذلك الآية إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت. شاهد فظلت معطوف على ننزل وهو جواب ننزل هذا. وظلت معطوف عليه والمعطوف على الجواب جواب مثله. المعطوف على الجواب جواب مثله. فهذا يدل على المسألة أن الأول يكون مضارعا والثاني ماضيا لا مانع من ذلك. قال رحمه الله وليس خاصا بالضرورة كما زعم بعضهم أن هذا خاص بالضرورة. قال والثاني ما يجزم فعلين وهو إن نحو وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ومن وإن كما سمعت باتفاق حرف ومن تقول هو موضوع لمن يعلم ثم ضمن معنى الشرط. ومن نحو من يعمل سوءا يجزى به. ومن يعرف الآية الأولى والثانية تفضل. طيب إن حرف شرط جازم تبدو فعل شرط مجزوم بإن علم جزمه حذف النون لو فاعل. ما في أنفسكم ثم موصول مفعول به. نعم متعلق محذوف صلة الموصول الذي استقر في أنفسكم. أو تخفوه معطوف على تبدو معطوف على الشرط شرط مجزوم علم جزمه حذف النون لو فاعل ولا مفعول به. نعم يحاسبكم، جواب الشرط مجزوم بإن وعلام جزمه السكون والكاف مفعول به مقدم والجار من يتعلق بيحاسب ولفظ الجلالة فاعل مؤخر. الشاهد إن هنا جزمت فعلين عندك، لا الثاني عندك أنت عرب عند هذا. نعم من اسم شرط جازم أحسن التعيين، لأن أداة يطلق عن الحرف وعلى الاسم، لكن التعيين أحسن، يقال من اسم شرط، إن حرف شرط فهذا أفضل وأقوى في التعبير بخلاف الأداة. أداة هذه ما نفهم منها حرف ولا اسم. تفضل. نعم من مبتدأ يقول لك الأخ ما أتممت الإعراب، من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ السكون. نعم أحسنت. وسوء المفعول به منصوب على المتصل وفتح الظاهر على آخره يجزى به. جواب الشرط مجزوم بمن وعلامة الجزم حذف حرف العلة، فتح دليل على ذلك ونائب الفاعل المستتر والجار المجرور متعلق به. أحسنت. قال وما وهي موضوع من لا يعلم، ثم ضمنت معنى الشرط. ما خلاف من موضوع لمن يعلم ثم ضمنت معنى الشرط، وأما ما موضوع لمن لا يعلم ثم ضمنت معنى الشرط. وبعضهم يعبر بغير العاقل، موضوع لغير العاقل، لكن التعبير بالأول أدق وأحسن لربما استعملة في حق الله. الخبر جملة الشرط والجواب على الصحيح. ابن هشام له رسالة كاملة في خبر جواب خبر الشرط، ما هو خبر الشرط، هل أو خبر اسم الشرط ما هو، هل الشرط وحده أم الشرط والجواب. والصحيح إن شاء الله أنه الشرط والجواب، هذا الصحيح. وبعضهم يقول الشرط وحده هو الخبر وأما هذا متمم فقط، وبعضهم يقول الجواب هو الخبر. والصحيح إن شاء الله الشرط والجواب هما خبر للمبتدأ. قال وما نحو ما تفعل من خير يعلمه الله. تفضل. نعم ما اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به مقدم، لأن الفعل يحتاج إلى مفعول متعد ولم يستوفي مفعولا، يحتاج إلى مفعول فتكون ما هي المفعول، وهذا أحسن من إعراب صاحب الكواكب يقول مبتدأ، أظن هذا يقول مبتدأ، أنا ما راجعت لكن بعيد عهدي ظاهر. طيب تفعل فعل الشرط مجزوم بما علم جزمي حذف النون والواو فاعل، من خير جار ومجرور متعلق محذوف حال، من ما أو من الضمير المقدر وما تفعلوه، من ما أحسن غير تقدير ضمير، نكرات تفيد العموم. نعم خصصت بالعموم. طيب من خير جار ومتعلق محذوف حال من ما، ويعلمه الله جواب الشرط مجزوم بما علم جزم السكون والهاء مفعول به مقدم لفظ الجلالة فاعل. وقول هنا من خير ومن شر أيضا، ولكن فيه اكتفاء فقط بذكر واحد وهو يدل على الثاني، وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من شر يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن هذا يسمى في اللغة من باب الاكتفاء، اكتفى بواحد، ولا أصل الآية وما تفعلوا من خير وشر يعلمه الله، لكن هذا من باب الاكتفاء يقولون، ليس معنى أن الله يعلم الخير فقط، لا، الخير والشر الذي يقع من العباد يعلمه وهو خالق الخير والشر سبحانه. ومريد لهما كونا وشرعا بالنسبة للخير، وأما الشر فلم يرده إلا كونا سبحانه وتعالى، أما الخير أراده كونا وشرعا. قال ومهما نحو، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. من خليفة. نعم مهما اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ. نعم علم جزمي حذف حرف العلة. أحسنت. ونا مفعول به نعم جملة تأتينا مع الجواب سيأتي خبر به جار متعلق بتأتي من آية متعلق بمحذوف حال من به، مهما تأتينا به حال كونه من آية، فهذه من تسمى بالبيانية، تسمى بالبيانية. لتسحرنا اللام لام التعليل، أحسنت، تسحر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، فاعل مستتر أنت وجوبا ولا مفعول به، بها جار مجرور متعلق بتسحرنا، فوقع بجواب الشرط وما نافية. نعم نحن اسمها تعلق مؤمنين، والباصلة ومؤمنين خبر ما، أحسنت، والجملة فما نحن لك مؤمنين، ويصلح أن تكون تميمية هذه ما مبتدا الخبر، والجملة في محل جسم جواب الشرط، أحسنت. طيب والضمير في به وبها يعود على أي شيء؟ الضمير في به وبها على أي شيء يعود؟ كلاهما. ومهما وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، بها على الآية، أحسنت على الصحيح، وبه على مهما، بها على الآية وبه على مهما. وأما الزمخشري اجعلهما كليهما على مهما عائدين، يقول هما يعودان على مهما به وبها، ولكن به رعي اللفظ وبها رعي المعنى، لأنها مهما مذكر فرعي لفظه فقال به، وهناك راعى معناها فقال بها، إن معناها مؤنث هنا. والصحيح أن به يعود على مهما وبها يعود على آية، من آية بها لتسحرنا بها أي بهذه الآية، هذا هو الصحيح. قال طويل الدرس هذا، وأي نحو أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، عند من؟ طارق. نعم أي مفعول به مقدم، وما صلة أي زائدة على تعبير بعض النحاة، تدعو فعل مضارع مجزوم بأيا ولم جزميه، أي ما تدعو حذف النون، نعم ولا فاعل، فله ما لها جملة تدعو، هذه ما لها في محل تدعو، فله الأسماء جملة تدعو لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، وإن الفعل فقط وحده مجزوم بأين، وأما الجملة لا محل لها من الإعراب، لكن جملة فله الأسماء الحسنى خبر المبتدأ والصفة، هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط، وأما جملة الشرط لا محل لها من الإعراب، جملة الشرط لا محل لها من الإعراب، إلا في نحو فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا فهي في محل جزم بإن، مجزومة بلم في اللفظ والمحل إن، واضح، لكن وإن الأصل فيها أنها لا محل لها من الإعراب جملة الشرط، وأما الجواب بحسبه، إن كان الشرط جازما في محل جزم، وإن لم يكن جازما فليس لها محل من الإعراب، كما تقدم معكم في الموصل. طيب وأي كما هو معلوم عامة في أولي العلم وغيرهم، أي تستعمل في أولي العلم وفي غيرهم، وأما مهما لم نتعرض لها فهي مثل ما تستعمل لغير العاقل، ثم ضمنت معنى الشرط، وضعت فيما لا يعلم ثم ضمنت معنى الشرط بالنسبة لمهما. وأما أي فهي عامة تستعمل في أولي العلم وفي غيرهم، وهي بحسب ما تضاف إليه، فقد تضاف إلى ما يعقل فتقول أي رجل تضرب أضرب، وقد تضاف لغير العاقل أي الدواب تركب أركب، وقد تضاف إلى الزمان فتكون زمانا أي يوم تصم أصم معك، وقد تضاف إلى المكان فتكون مكانا أي مكان تجلس أجلس، وقد تضاف إلى المصدر فتكون مفعولا مطلقا أي ضرب تضرب أضرب، أي ضرب تضرب أضرب، فهي بحسب ما تضاف إليه، فإن أضيفت للعاقل فهي العاقل أي رجل تضرب أضرب وهي مفعول به هنا، وإن أضيفت لغير العاقل فهي لغير العاقل أي الدواب تركب أركب، وإن أضيفت للزمان فهي زمان أنصب على أنها ظرف زمان، أي يوم تصم أصم معك، وإن أضيفت المكان كذلك فهي ظرف مكان، أي مكان تجلس أجلس، وإن أضيفت للمصدر فهي مفعول مطلق، أي ضرب تضرب أضرب، أي ضرب تضرب تضرب، فهي كما سمعت عامة لأولي العلم ولغيرهم وبحسب ما تضاف إليه ملازما للإضافة. نعم هذا الأصل فيها أنها تلازم الإضافة. قال متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، متى ما ذكرنا، ومتى كقوله، ومتى في الأصل في أصل وضعها وضعت للزمان، وضعت للزمان ثم ضمنت معنى الشرط، لا بأس أن يذكر هذا أيضا في متى، تقول ظرف زمان للعموم ثم ضمن معنى الشرط، ظرف زمان ثم ضمن معنى الشرط. ومثله أيضا أيانا الذي سيأتي، تقول مثله أيانا لأنه سيأتي الآن. بعضهم يذكر هذا فيها. قال ومتى كقوله متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي. فضل متى اسم شرط جازم في محل نصب الظرفية الزمنية ما في مفعول به متى، وقلنا ظرف زمان ثم ضمنت معنى الشرط، فإذا عربتها تقول في منصوب على الظرفية الزمنية. نعم تأته فعل مضارع مجزوم بمتى، وعلم جزمي حذف حرف العلة والهاء عون به. تعشو أحسنت، تعشو ضوء مضاف وناره مضافني، تجد خير نار جواب الشرط مجزوم بمتى وعلم جزمي سكون، وخير مفعول به، خير مضاف ونار مضاف إليه، عندها خير موقدي خبر ومبتدا، خبر ومبتدا. وجملة تعشو ما لها، لكن حال أحسنت في محل نصب حال، وأما إذا قال تعشو بالجزم فهي بدل، فإن رفع فهي حال، متى تعشو وإن جزم فهي بدل، هذه قاعدة فيها تحفظ. تقول إذا قرئ الفعل أو إذا عري الفعل من العاطف، إذا عري الفعل من العاطف أعرب بدلا إن جزم، إن جزم كما في قول متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد، جواب الشرط تجد، أما تنمم هذا بدل، كقوله متى تأتنا تنمم بنا في ديارنا تجد حطبا ونارا تأججا. وحالا إن رفع كما في البيت المذكور صبان، وحالا إن رفع كما في البيت المذكور أفاده الفارضي صبان، هذه فائدة طيبة تحفظ، هذا إذا لم يكن جوابا، إن رفعته كان في محل نصب حال ما بعد الشرط هذا إذا لم يكن جوابا، وإن جزمته كان بدلا مما قبله. إلهنا سبحانه وتعالى حمدك لا إله إلا أنت استغفرك.